من المعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الرحمة صفة من صفات الله تعالى، وأن صفاته سبحانه ليست مخلوقة، لكن ثمة أحاديث تدل بظاهرها على أن الرحمة مخلوقة، فنرجو منكم حفظكم الله أن تجلوا لنا هذه المسألة بما يرفع الإشكال، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم رحمك الله أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى إن كانت من إضافة صفة إلى موصوف فليست مخلوقة، لأنها ملازمة لذاته تعالى ولا تنفك عنها كسائر صفاته. ومنه قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة، وقوله تعالى: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وصفة الله تعالى داخلة في مسمى أسمائه، فمن حلف بصفة رحمة الله أو بغيرها من صفات الله تعالى أو استعاذ بها، فإنما حلف بالله واستعاذ به تعالى، يشهد له قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أما إذا أضيفت الرحمة إلى الله تعالى إضافة مفعول إلى فاعل أو إضافة مخلوق إلى خالق، فهي رحمة مخلوقة. ومنه قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا، وقوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. ومنه تسمية المطر رحمة كقوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وفي الحديث: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: فيها الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: فيها ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فجعل الجنة رحمته مع أنها مخلوقة، وقوله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي لفظ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لهم شجرة ينوطون بها سلاحهم ويستمدون منها البركة والنصر، فلم يجبهم إلى طلبهم، بل أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار لما وقعوا فيه من معصية الشرك، فكان التحذير على أصل من أصول الدين، وقد عذرهم بسبب الجهل لكونهم حديثي عهد بالكفر، فلذلك كان اعتبار الجهل عذرا بحادثة ذات أنواط، وهذا نصها. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. فإن كان للشيخ أبي عبد المعز حفظه الله توجيه آخر سليم على غير ما ذكر، فليوضحه لنا ونكون له من الشاكرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالتوجيه المطلوب لهذه الواقعة يظهر بوضوح في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما طلبوا مجرد المشابهة للمشركين لا عين الشرك، حيث إن سؤالهم له باتخاذ ذات أنواط يشبه سؤال بني إسرائيل لموسى عليه السلام باتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو بعينه، ذلك لأن التشابه في وجه أو فرض لا يلزم التشابه بينهما في كل وجه وفرض، كتعلق قلب المدمن بالخمر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. فوجه التشابه بينهما أن المدمن لا يكاد يمكنه أن يدع الخمر كما لا يدع عابد الوثن عبادته، ولم يقل أحد إن مدمن الخمر مشرك بهذه المشابهة في بعض الأفراد. ويمكن الاستئناس بأثر علي رضي الله عنه لما مر على قوم يلعبون بالشطرنج، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فشبههم بالعاكفين على التماثيل، لذلك فالتشبيه من هذا الوجه لا يلزم بالضرورة المشابهة بينهما من كل وجه. قال الشوكاني رحمه الله: هذا وعيد شديد وتهديد ما عليه مزيد، لأن عابد الوثن أشد على الكافرين كفرا، فالتشبيه لفاعل هذه المعصية بفاعل العبادة للوثن من أعظم المبالغة والزجر. ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. قال ابن أبي العز رحمه الله: وليس تشبيه رؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. فلذلك لم يطلب القوم الشرك الأكبر يقينا، وإنما طلبوا أن تكون لهم شجرة ينوطون بها السلاح ويستمدون من الله بها البركة والنصر، ولا يستمدون منها لقيام الفرق بين طلب النصر والقوة والبركة من الشجرة، وهو شرك أكبر لصرف عبادة الدعاء والسؤال لغير الله تعالى، وبين الطلب من الله ذلك عندها أو بسببها، فهذا إنما يدخل في البدعة والشرك الأصغر، فشأنه كمن يعبد الله وحده لا شريك له عند القبور، فهذا موحد لم يشرك بالله غيره، إلا أنه مبتدع لأنه فضل مكانا بغير مستند شرعي، فانتقل من السنة إلى البدعة. وضمن هذا المعنى يقول ابن تيمية رحمه الله: ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه؟ فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو يدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا. فالحاصل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلبوا الشرك الأكبر، وإنما طلبوا مجرد المشابهة، حيث قالوا: اجعل لنا ذات أنواط، فإنه يشبه قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. فاتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بنفسه. فحذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغلظ عليهم، مع أنهم طلبوا ولم يفعلوا. والتغليظ كما يرد في الشرك الأكبر يرد أيضا في الشرك الأصغر، فمثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم في قول من قال له: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، فكان في زجره صلى الله عليه وآله وسلم لهم عن هذه المشابهة خشية أن يؤول أمرها إلى الشرك الأكبر، فقطع مادة المشابهة من أساسها وجذورها حملا لهم على السنة والمعتقد السليم، لأن البدع بريد الشرك الأكبر. قال الشوكاني رحمه الله: ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون من أهل القبور، فأخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح، وأنه بمنزلة طلب آلهة غير الله تعالى. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليم. ما حكم الأحذية والحقائب والحافظات والملابس الجلدية المصنوعة من جلد الخنزير، وهل تطهر بالدباغ؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فالمعلوم أن الخنزير نجس العين باتفاق أهل العلم، لصريح قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والخنزير وإن كان نجسا لا يحل بالزكاة، ففي طهارة جلده بالدباغ خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف راجع إلى العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل هو من العام الباقي على عمومه؟ وبالتالي يتناول بالحكم طهارة كل جلد بالدباغ، سواء كان الحيوان طاهرا مطلقا مأكول اللحم أو غير مأكول، أي محرما أكله أو نجسا، أو هو من العام المخصوص بما كان طاهرا في الحياة مطلقا، سواء كان مباح الأكل أو محرما، أو هو من العام الذي أريد به خصوص جلد مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم ونحو ذلك. وفي تقديري أن الحديث من العموم الذي أريد به خصوص جلد ما تحل زكاته من مأكول اللحم، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بماء من عند امرأة قالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألست قد دبغتها؟ قالت: بلى. قال: فإن دباغها زكاتها. فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الدباغ بالزكاة، ولا يخفى أن الزكاة لا تطهر إلا ما يباح أكله، والدباغ من جهة أخرى يشبه الحياة، والحياة لا تدفع النجاسة، فكذلك الدباغ. والخنزير نجس العين باتفاق لا يحل بالزكاة، لذلك كانت نجاسته لا تقبل التطهير بالدباغ، فهو كالعذرة لا يمكن تطهيرها بحال ولو غسلت بماء البحر. ولما كانت هذه الأحذية والحقائب والملابس الجلدية مصنوعة بجلد الخنزير، فإن نجاسته لا تطهر بحال، لأنها نجاسة عينية، فلذلك وجب على المسلم الابتعاد عنها أو إزالتها والتنزه عن قذارتها، لقوله تعالى: وثيابك فطهر. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليم. هل تجوز صلاة الرواتب بعد الأذان مثل صلاة الراتبة قبل الظهر بعد الأذان لصلاة الظهر؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمعلوم أن السنن الرواتب تابعة للفرائض الخمس، فوقت الراتبة القبلية المتقدمة على الفريضة محدد من دخول وقت الصلاة إلى أداء فريضة الصلاة، ويراعى في الأذان مطابقته لدخول الوقت، ولا اعتداد للأذان الواقع خارج الوقت الشرعي. أما وقت الراتبة البعدية المتأخرة عن الفرائض فمحدد من بعد الفريضة، ولا ينتهي وقتها إلا بانتهاء خروج الوقت الشرعي، علما أنه لا يسعه أن يقضي فائتة السنة القبلية بعد الصلاة، ولا السنة القبلية والبعدية بعد خروج الوقت، إلا إذا اقترن بتفويتهما عذر شرعي مقبول، لأن مشروعية القضاء متوقفة على دليل شرعي يفتقر إليه العامد بإخراجها عن وقتها كما تقدم في فتوى سابقة. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليم. جاء في آخر فتواكم برقم 915 بعنوان في حكم استقبال المصلين الجنازة بصلاة الفريضة: والواجب أن توضع الجنازة خارج المسجد في المصلى أو على أبعد تقدير خلف المصلين حتى لا يقع المصلون في هذه المخالفة المنهي عنها. والسؤال: هل يلحق بهذا الحكم ما إذا وضعت في مقصورة الإمام وقد يكون بابها مفتوحا فترى الجنازة، وكذا إذا وضعت بساحة المسجد في قبلة المصلين؟ وجزاكم الله كل خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالصحيح وضع الجنازة في مصلاها خارج المسجد إن وجد، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو خلف المصلين على أبعد حال، ولا يجوز أن تكون في اتجاه القبلة عند أداء الصلوات ولو داخل مقصورة الإمام أو على ساحة المسجد، فإن منع مانع من تغييرها عن قبلة المصلين، فمن صلى وهو لا يعلم وجودها صحت صلاته بلا كراهة، ومن علم بوجودها فلا يجوز للإمام ولا المأموم أن يستقبلها استقبالا ولا أن يتوجه نحوها في الصلاة، لما في ذلك من التعظيم ولو لم يقصده المصلي. وهذه الصورة تدخل في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، إذ لو كان التعظيم بالركوع والسجود مقصودا للقبر أو لصاحب الجنازة لكفر المعظم بلا خلاف، فإن تحاشى المصلي استقبالها والتوجه إليها صحت صلاته إن شاء الله مع الكراهة ما دامت في قبلته. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليم. ما الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وآله وسلم من صوم شعبان؟ وكيف يدفع التعارض مع ما جاء من النهي عن صوم النصف الثاني من شهر شعبان؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان لا يصوم في السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. ويحمل صيام الشهر كله على معظمه، لأن الأكثر يقوم مقام الكل. وإن كان اللفظ مجازا قليل الاستعمال والأصل الحقيقة، إلا أن الصارف عنها إلى المعنى المجازي هو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وعنها رضي الله عنها قالت: ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان. ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. والحكمة في إكثاره صلى الله عليه وآله وسلم من صوم شعبان، لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم، كما ثبت من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولا يمنع أن تكون أيام التطوع التي اشتغل عن صيامها لسفر أو لعارض أو لمانع اجتمعت عليه فيقضي صومها في شعبان، رجاء رفع عمله وهو صائم. وقد يجد الصائم في شعبان بعد اعتياده حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط، وتكون النفس قد ارتاضت على طاعة الرحمن. هذا وينتفي التعارض بالجمع بين الأحاديث الدالة على مشروعية صوم معظم شعبان واستحبابه وما جاء من النهي عن صوم نصف شعبان الثاني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. وكذلك النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. فيدفع التعارض بما ورد من الاستثناء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بقوله: إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، أي إلا أن يوافق صوما معتادا، كمن اعتاد صوم التطوع كصوم الاثنين والخميس أو صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، أو صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وعليه فإن النهي يحمل على من لم يدخل تلك الأيام في صيام اعتياده، أي من صيام التطوع، ويلحق بهذا المعنى القضاء والكفارة والنذر سواء كان مطلقا أو مقيدا إلحاقا أولويا لوجوبها، ذلك لأن الأدلة قطعية على وجوب القضاء والكفارة والوفاء بالنذر. وقد تقرر أصوليا أن القطعية لا يبطل الظني ولا يعارضه. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليم. ما حكم من أراد الطواف بالبيت ولشدة الزحام طاف على الشاذروان؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالشذروان هو البناء المحيط بأسفل جدار الكعبة المعظمة أشبه بالرصيف، وهو أصل جدارها حينما كان البيت العتيق على قواعد إبراهيم عليه السلام، وقد انتقصته قريش من عرض أساس جدار الكعبة حين ظهر على وجه الأرض، لذلك كان الشذروان من البيت وليس من أرض المطاف، فلا يصح الطواف عليه إذا فعله، وإنما الطواف دونه، ذلك لأنه في الحقيقة لم يطف بالبيت، وإنما طاف على البيت، وهو مخالف لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وكذا الأحاديث الصحيحة الواردة فيه. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليم. ما حكم شخص اعتمر ثم قام بتقصير شعرات من رأسه ظنا منه أنه يجزئ، ولقد مر على عمرته عام، فكيف يصحح عمرته الآن؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

فإن أحرمت بنية أخرى بعد تحللها من الإحرام الأول فتصح عمرتها ولا تجب عليها فدية دم، لأن الحائض غير مفرطة في ترك واجب الطواف، وإنما المانع هو الحيض وهي معدومة الإرادة فيه والاختيار. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليم. امرأة تريد استخراج بطاقة التعريف، وطلب منها صور تنزع فيها خمارها أو جزءا من خمارها بحيث تظهر أذنيها وشيئا من ناصيتها، فهل يجوز لها ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأصل في المرأة أن تغطي رأسها وعنقها وأذنيها ونحرها وصدرها وكل ما هو عورة من بدنها وجوبا آكدا بنص آية الخمار والجلباب. وعليه فلا يجوز شرعا أن تنزع خمارها بعلة استخدام بطاقة التعريف أو جواز السفر، إلا إذا ترتبت عليها مفسدة مؤكدة أو ضرر ملجئ محقق، وتعذرت كافة السبل لتقديم صور مستترة. فعندي أن الأمر إذا ضاقت تسع للمضطر، عملا بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإذا اتسع في حقه ضاق وهو متروك لدينه في تقدير الضرورة المستجمعة لضوابطها. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليم. هل يجوز عقد الزواج على فتاة تدرس في الجامعة وهي ترغب في التوقف، غير أن أباها يرفض ذلك ويلزم الخاطب بالعقد، مع العلم أنه لم يبق من الدراسة سوى النذر اليسير، وبارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيجوز العقد على امرأة أو الدخول بها مع التزام شرط وليها في مواصلة الدراسة حتى تنتهي منها، بشرط خروجها بالضوابط الشرعية وخلو دراستها من محذور شرعي، إذ لا منافاة بين الزواج والدراسة لإمكانية الجمع بينهما تحقيقا لمصالح الزواج، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليم. هل يجوز طلب العون من جمعية خيرية لإقامة مشروع زواج جماعي، وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأصل أن العون الدنيوي أو المادي لا يطلبه المسلم إلا من الله سبحانه رغبة إليه وتوكلا عليه، وذلك تحقيقا لقوله إياك نعبد وإياك نستعين، ولقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي ارغب إلى الله لا إلى غيره، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ذلك لأن الله عز وجل خير كفيل في أن يسخر له من يعينه في أمور زواجه إذا أراد العفاف وتحصين نفسه. وهذا وعد من الله تعالى للمتعففين من عباده، حيث قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح الذي يريد العفاف، والمكاتب الذي يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. وسؤال الناس إنما يباح للضرورة، وتركه توكلا على الله أفضل، لما يترتب في سؤال المخلوقين من مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي نوع من الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع ظلم الخلق، ومفسدة الذل لغير الله وهي ظلم للنفس. وإذا أبيح السؤال لضرورة فينبغي أن تقدر بقدرها. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليم. مات على إثر حادث مرور متوارثان، ولم يعرف أيهما سبق الآخر موتا، فكيف يتم توريثهما؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالصحيح من قولي العلماء أنه لا توارث بينهما، وإنما يرث كل واحد منهما ورثته الأحياء، وهو مذهب جمهور العلماء خلافا للحنابلة، ويلحق حكمه بالحمل الذي ولدته أمه ميتا، لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث، وذلك غير معلوم في هذه الحال، والمجهول كالمعدوم في الأصول، والشك ينافي اليقين، والإرث لا يثبت للمعدوم ولا مع حصول الشك، ويؤيده ما ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال كل قوم متوارثون عمي موتهم في هدم أو غرق، فإنهم لا يتوارثون، يرثهم الأحياء. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليم. ما حكم أكل الضبع؟ وهل هو من الخبائث التي تأكل النجاسات والجيف؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فأكل الضبع أحله جمهور أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الضبع صيد فكلها، وفيها كبش مسن إذا أصابها المحرم. وفي رواية: الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل. ويدل على إباحته أيضا حديث ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. هذا وممن قال بجواز أكل الضبع من الصحابة رضي الله عنهم علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبو هريرة وسعد بن أبي الوقاص وأبو سعيد الخدري وغيرهم، وما عليه القائلون بالإباحة لا يعارض أدلة الحنفية القائلين بالتحريم لإمكان تخصيص عموم حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فكان التحريم شاملا لكل ذي ناب من السباع باستثناء الضبع، لأن الضبع من جنس السباع خص جوازه بنص. وأما المالكية فكرهوا أكله من غير تحريم صرفا إلى الكراهة لوجود الدليل. ونفى ابن القيم رحمه الله أن يكون الضبع من السباع العادية، فأخرجها بهذا الاعتبار من عموم التحريم. قال رحمه الله: وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية. ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتدي بها شبهها، فإن الغازي شبيه بالمغتدي، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم، ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا. كما لا يعارضه من جهة أخرى حديث خزيمة بن جزء رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الضبع، فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ وسألته عن الذئب، فقال: أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ لأن هذا الحديث فقد حجيته للمعارضة والاستدلال بسبب ضعفه. قال الشوكاني رحمه الله: لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية، وهو متفق على ضعفه، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. والذي يترجح من الأقوال السابقة أن الضبع مستثنى من عموم ذوات الأنياب من السباع بالنص الخاص، أو خارج عن السباع العادية كما قرره ابن القيم رحمه الله، ولأن الضبع معدود من أنواع الصيد كما دل عليه التصريح النبوي، وهذا قاض بعده من الطيبات لا من الخبائث. وقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والقول بالكراهة لا ينافي الجواز والإباحة. وما نقله المناوي عن ابن العربي المالكي قوله: وعجبا لمن يحرم الثعلب وهي تفترس الدجاج، ويبيح الضبع وهو يفترس الآدمي ويأكله، فإنه قياس فاسد الاعتبار لمقابلته للنص، ولو اعتبر هذا القياس للزم امتناع أكل الحيتان التي تأكل الآدمي وغيره، فاللازم والملزوم باطلان. وأما القول بأن دليل تحريم دوات الأنياب من السباع ورد متأخرا عن الحديث المبيح لأكل الضبع فدل على أنه منسوخ، فهو غير صحيح بعموم الإحرام وجزاء ما قتل من الصيد بمثله من النعم، احتمال أن يكون متأخرا عن الأول، ولأن الخاص من جهة أخرى يخصص به العموم كما هو مذهب جمهور الأصوليين، سواء كان الخاص سابقا على العام أو متأخرا، خلافا للأحناف الذين يرون أن دلالة العام قطعية، فإن وردت بعد دلالة الخاص التي هي قطعية أيضا فإن المتأخر ينسخ المتقدم بعد معرفة تاريخيهما. ولا شك أن مذهب الجمهور أولى وأقوى تقديما للجمع على النسخ الاحتمال، وإعمال كل الأدلة أولى من إهمالها أو إهمال بعضها. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليم. ما حكم التلقيح الاصطناعي عند الحيوانات وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأصل الطبيعي المعتاد في حصول الحمل والتناسل عند الحيوانات هو الاتصال الجنسي بانزواء الذكر على الأنثى، غير أن هذا الطريق الطبيعي لم يعد مساعدا لتغطية متطلبات السوق والحاجة، الأمر الذي دعا إلى استحداث التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة فيها. وحكم هذه الوسيلة يختلف باختلاف حجم الضرر الناجم عن عمليات التلقيح الاصطناعي من عدمه، فإن كان حجم الضرر معتبرا وترتبت مساوئه على ذات الأنعام أو على فساد لأجنتها وسلالتها، أو عاد الضرر على صحة الإنسان المتناول لها أكلا للحومها وشربا لألبانها، وثبت ضررها المعتبر حقيقة، فإن حكم التلقيح الاصطناعي يتعين فيه المنع، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإن انتفى الضرر العائد على الأنعام والإنسان، أو وجد لكنه غير معتبر بل مغتفر غالبا، فالأصل الحل والجواز في تكثير الثروة الحيوانية بما يفي المتطلبات ويغطي الحاجيات من سائر المنافع والاستهلاك، غير أنني أكره عمل الطبيب البيطر الملقح لما فيه من التعامل مع عورات الدواب وإدخاله ليده في أرحام إناث الأنعام. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليم. يستعمل بعضنا جملة جيب ربي عندما يخبر أحدهم بأن التجارة راكدة فيجيبه بها، أو عندما يسأل متسول مالا فيرد المسؤول بها تعبيرا عن عدم الإعطاء، فما حكم استعمالها وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فعبارة يجيب ربي غير عبارة يجيب لي ربي التي ذكرت في فتوى سابقة، فالعبارة الأولى تماثلها بالعامية الجزائرية أيضا يحلها ربي، كلاهما بمعنى الفتح بعد الإغلاق والإمساك، أي يفتح الله، والمراد بالفتح في اللغة حل ما استغلق من المحسوسات والمعقولات، والفتاح اسم مبالغة من الفاتح، وهو اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه أن الله تعالى هو الحكم المحسن الجواد الذي يفتح على عباده من غلق من أسبابهم، فيغني الفقير ويفرج على المكروب ويقضي حاجات الناس والمخلوقات وييسر المطالب ويسهل الصعاب، كل ذلك يسمى فتحا، ويأتي به لعباده من خزائن جوده وكرمه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، لذلك فلا بأس باستعمالها بهذا المعنى. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فما هي الباءة وماذا قصد بها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فمعنى الباءة في اللغة الجماع، مشتقة من المباءة وهي المنزل، وأصله الموضع الذي يتبوأه ويأوي إليه، ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها، ثم استعير لعقد الزواج لأن من تزوج المرأة بوأها منزلا. أما الباءة في الحديث فقد اختلف العلماء في مرادها على قولين مشهورين يصبان في معنى واحد. القول الأول راعى الجانب اللغوي وهو الجماع، فجاء تقديره للحديث على الوجه التالي: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤن الزواج فعليه بالصوم ليقطع شهوته ويحد منيه، كما يقطعه رد الخصيتين وهو الوجاء. القول الثاني: راعى جانب أسباب الجماع ومؤن النكاح فسميت الباءة باسم ما يلازمها، فكان تقديره للحديث على ما يأتي: من استطاع منكم على أسباب الجماع ومؤن النكاح المادية من المهر والنفقة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم لقطع شهوته. وحمله على المعنى الثاني وهو القدرة على مؤن الزواج لا على الوطء أصح لسببين: الأول أن الخطاب توجه للشباب القادر على الجماع لأن الغالب فيهم وجود قوة الداعي إلى الوطء بخلاف الشيوخ، والغالب يقوم مقام الكل ولا عبرة بالنادر. والثاني ولأن العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لقطع شهوته، فكان معنى الاستطاعة في الحديث القدرة على تكاليف الزواج ونفقته لا على القدرة على الوطء، حملا لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التأسيس وهو أولى رتبة من التأكيد. ولا مانع من حمله على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج على ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليم. يقول السائل: أنا وزوجتي مصابان بمرض مزمن وهو داء السكري، مما صعب علي المداواة بصفة مستمرة نظرا لغلاء أثمان الأدوية، وحتى أتمكن من الاستفادة من مساعدات مديرية الشؤون الاجتماعية يشترط مني تكوين ملف يتضمن أساسا شهادة البطالة التي تستخرج من مصالح البلدية بحضور شاهدين على عدم مزاولتي أي نشاط مهني، علما أنني أعمل عند أحد الخواص ولكن دون تصريح أو تأمين بمرتب زهيد منذ 15 سنة، فهل يجوز لي استخراج هذه الشهادة؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد: فلا يجوز استخراج شهادة بطالة ممن يعمل عملا منتظما يتقاضى عليه مبلغا ماليا شهريا وفق مواصفات العمل المطلوبة من الجهات المعنية، لما في الشهادة من التمويه بخلاف الحق، وقد قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. فمفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد مع إدخال الظلم على المشهود له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خطر قول الزور وشهادة الزور بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي الحديث تحريم شهادة الزور، وفي معناها كل ما كان زورا من تعاطي المرء ما ليس أهلا له. ومن مفاسدها أيضا ما تتضمنه من الكذب والبهتان وتضليل الجهات المسؤولة، فيأخذ من الأموال والمنح ونحوها ما لا يستحقه، ويحكم له بما هو على خلاف الحق. هذا، والمعلوم أن مطلوبية علاج الأمراض والأدواء بنية حسنة غائية لا تمنح شرعية وسيلة شهادة الزور، لأن النية الحسنة لا تبرر الحرام، والغاية الحسنة لا تبرر الوسيلة السيئة. وأما مسألة الضمان الاجتماعي فيمكن الرجوع إلى الفتوى الموسومة بعنوان في التفريق في التعامل بين التأمين الجبري والاختياري. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.